بسم الله الرحمن الرحيم. فيها عدة أسئلة. يقول الأخ: كيف وجه جمهور العلماء هذه الآية الطلاق مرتان؟ ليس التوجيه حول الطلاق مرتان، ولا يحل لكم أن تأخذوا الآية التي بعدها، يعني ما بعد الطلاق مرتان. وقالوا بأن الخلع طلاق، هذا رأي لهم، يعني يقولون بأنه طلاق، لكن بالنسبة للتوجيه لا أذكر لهم توجيها حقيقة في ذلك، ولذلك ضعف عدد من العلماء ذلك القول. هنا يقول الأخ: إذا الزوج فقد القدرة على إحضار السكن للزوجة أو سكن الزوجية، فهل يصح للزوجة أن تطلب الخلع مع العلم أنها غير قادرة على أن تصرف هذه، وهي لا تحتاج إلى خلع في هذه الحاجة، أن تطلب الفسخ؟ لأن مما يجب على الزوج نحو زوجته أن يؤمن لها السكن وكذلك أيضا النفقة، وهنا عجز في هذا فلها أن تطلب. أما إذا صبرت واحتسبت وأمكن ماذا حل هذه المشكلة فذلك خير. يقول الأخنا: شخص صلى صلاة العصر في جماعة، ثم دخل شخص بعد الصلاة وصلى لوحده، فهل يجوز أن يقوم هذا الشخص الذي صلى مع الجماعة فيصلي مع هذا الشخص المتأخر مع أنه وقت ناهي؟ هذا سؤال حقيقة طيب. يعني الأخ يقول: أصلا من حيث الجملة الإنسان إذا صلى صلاة الجماعة ثم دخل شخص آخر في غير أوقات النهي فوجده فردا يعني وحده، يستحب له أن يقوم ويصلي معه ليعطي أخاه الفرصة بأن يدرك فضيلة جماعة، كما حصل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما بعد أن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة دخل رجل فقام يصلي وحده، فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر فصلى معه. هنا الوقت وقت نهي، فهنا هذا الذي سيصليها معه سيجعلها نافلة بالنسبة له، والتطوع بعد صلاة العصر نهي عنه، قلوا عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وهناك وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، ووقت الزوال، وكذلك وقت غروب الشمس، الثلاثة جاءت في حديث عقبة بن عامر. العلماء حقيقة مختلفون في هذا الأمر، أكثرهم على أنه لا يقوم معه، لأنها بالنسبة له هي سنة أيضا، فلا ينبغي له أن يصلى في وقت النهي. وبعض العلماء يقول: لا، في ذلك ثواب وأجر فيقوم. أيضا إذا رجعنا إلى قضية لها سبب وليس لها سبب، فإذا قلنا الصلوات أنها كمذهب الشافعية ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي كتحية المسجد، يكون هذا مدخل بأن يصلى معه. يقول الأخ هنا: أصابني وسواس في الطهارة والصلاة والغسل. طيب، أصابك الوسواس فعليك ماذا؟ أن ترجع ماذا إلى ما يباعد بينك وبين الوسواس. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشيء والشك وليبني على ما استيقن. وإذا شككت في الطهارة فعليك أن تبني على اليقين، لكن على المسلم ألا ينجرف وراء الوسواس، لأن هذا من الشيطان. يعني عليك أن تستحضر فكرك وقواك عندما تريد أن تتوضأ وأن تستحضر. حتى بعض العلماء قال: يجعل شخصا يراقبه، يعني إذا كان لا يستطيع ويغلب عليه الوسواس فممكن أن يستعين بآخر ماذا يكون بجواره حتى يبين له. المهم أن الإنسان أيها الإخوة يحاول أن يتخلص من هذه الوساوس، وهذه دائما أسبابها انشغال القلب بغير الله سبحانه وتعالى. فكلما انشغل الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى وجد الشيطان منفذا إلى قلبه فدخل عليه من كل جانب. وأنتم تجدون بأن الشيطان أكثر ما ينفذ إلى الإنسان في الأمور العظيمة. تجد أن الإنسان مثلا إذا أراد أن يصلي مثلا جاء الشيطان، فإذا سمع المنادي ولا وله ضراط، ثم يأتي إلى الإنسان، فإذا أقيمت الصلاة ولا والأضراط، ثم يعود إلى الإنسان فيقول يا فلان أتذكر كذا أنك فعل، حتى يشوش على الإنسان في صلاته، فيترتب على ذلك أن يسهو فيها. ولكن أنا أقول لكم، كلما كان الإنسان خاشعا في صلاته مستحذرا عظمة الله سبحانه وتعالى، فإنه بإذن الله تعالى سيزول عنه ذلك الأمر. وكلما استحضر أيضا عظمة هذا الإنسان الذي تتطهر لتصلي له، وأنك في عبادة، وأن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليخلصك من تلك الوساوس، فإن الله سبحانه وتعالى سيعينك. وعلى الإنسان أن يكثر من ماذا؟ من الذكر، وأن تكثر من قراءة أيضا المعوذتين، فإن فيها إعانة على بعد ذلك. هنا الأخ يقول، يقول نحن في أفريقيا، ما أدري يمكن تقرأ، هذا حكم الجاهلية، كيف يطلق الآن؟ مر بنا بأن الأب لا يستطيع أن يطلق ماذا؟ الصغيرة، بالنسبة على خلاف في ذلك. إذا كان الأب بالنسبة للصغيرة لا يجوز، لأن الطلاق مر بنا حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. ولو كان يصح لأحد أن يطلق لكان للسيد أن يطلق على العبد، لأنه يملكه ويملك الأمة. ومع ذلك ذهب العبد يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطب الناس ووعظهم، وقال ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. الذي يأخذ بساق المرأة كناية عما يحصل بينهما هو هذا الذي بيده الطلاق، أما غير الزوج فليس له أن يطلق، إلا في حالات كما في الإيلة، أو إذا حصل أمور من الأمور المستثناة وأمره القاضي أن يطلق، فإن القاضي يأمره، فإن أبى يطلق عليه في مسائل، أما هذا فلا يجوز له. يقول الأخ جماعة، يقول بأنه يعني كانت هناك حمامة تطير أمامه، ثم بذا كانت مريضة، ويعني صدمها في السيارة دون ماذا أن يقصد ذلك، فهل عليه ماذا شيء في ذلك؟ هذا لو كان في الإحرام نعم، يعني لو عصفور أو حمامة، الحمامة كما تعلمون فيها شاه، يعني لو كان محرما أو كان في الحرم، أما في غير ذلك فيعني ليس عليه شيء إن شاء الله. يقول الأخ، قول المؤلف يجوز حكمه، ها ممكن تقرأ؟ لا تحتاج إلى عدة، لأن هذه الحيضة لا اعتبار لها، تحتاج إلى قرء واحد لتتركن، سأل عنه الأخ. نعم، الأخ هنا يقول جماهير العلماء يرون الخلع طلاقا، الإمام أحمد يرى أنه فسخ، رواية للشافعي وقول للشافعي كما قلنا، فما الفرق بين الفسخ والخلع؟ الفرق بينه إذا قلنا طلاق فإنه يترتب عليه الرجعة، وإذا قلنا هو فسخ لا يترتب عليه. إذا قلنا هو فسخ فإنه تعتد بحيضة واحدة، هناك فروق عديدة سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في درس الغد. يقول الأخ، خلع الزوج زوجته أمام المحاكم والقاضي بسبب سوء معاشرة من قبل زوجها فوقع الخلع، ولكن لما رجع إلى البيت الزوج لا يرضى بذلك وأخذ يعذبها بفعل ذلك. أصلا هو إذا خلعها لا يجوز له أن يعود إليها إلى البيت، خلاص قاضى القاضي بأمر وأصبح الخلع ولا يجوز أن يلتقي بها، غريبة عنه، كيف هذا الأمر؟ هل يجوز للإنسان إذا طلق زوجه أن يعود إليها وأن يجلس معها؟ الجواب لا، هو خلعها وانتهى، فكيف يحصل ذلك؟ عد إلى المحكمة وأخبرها بما يفعله هذا الإنسان المعتدي. يقول الأخ هنا، وما أدري الأسئلة اليوم، ما أعتقد أن القاضي إلا إذا كان قانونا، إذا كان في القانون نعم، يعني حكم القانون أنا أعرف شيئا من هذا عندهم، أما في حكم الشريعة فلا، لأنه في هذه الحالة إذا انتهى القاضي صلى الله عليه وسلم.